إمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. وإمام المسجد أحق، هذا الذي يسميه العلماء إمام الراتب. والإمام الراتب سواء كان مرتبا من قبل ولي الأمر كما يحصل الآن، مثلا الإنسان الذي يكون مرتبط بالإمامة ومعين فيها فهذا أحق ويقدم على غيره، أو كان راتبا أهل الحي أحبوه ورضوا به أن يتقدمهم فهذا إمام الراتب فيقدم ولا يتقدم عليه أحد إلا بإذنه. أما الدليل على تقديمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لما تأخر في قباء ليصلح بين حيين من بني عوف جاء إلى المسجد وقد تقدم أبو بكر يصلي فسبح القوم، فلم يلتفت أبو بكر وكان رضي الله عنه خشوعا في صلاته مقبل، فذبحوا له فلما أكثروا عليه التشويش التفت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم مكانه فتأخر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا المكان حقية النبي صلى الله عليه وسلم مع النبوة ومع الولاية حقيته كذلك بالإمامة الراتبة، ولذلك استنبط العلماء رحمه الله أنه إذا حضر الإمام الراتب في الركعة الأولى حق له أن يتقدم، وهذا نص عليه غير واحد من السلف أنه لو حضر أثناء إمامة هذا المستخلف الذي وضع من قبل الناس أو تقدم من نفسه وحضر الإمام الراتب فمن حقه أن يؤخر ويتقدم ويتم بالناس صلاتهم، وهذا مذهب طائفة من العلماء وتدل عليه السنة. وذهب بعض العلماء إلى تخصيص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لقول أبي بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كان يتأول آية الحجرات، والصحيح أنه على ظاهره. وإمام الحي إذا حضر فإن إمامة من دونه إنما كانت لضرورة وحاجة، وما أبيح بالضرورة والحاجة يبطل بزوالها، فيتأخر ويتقدم الإمام الراتب. هذا إذا كان في الركعة الأولى، أما إذا كان في أثناء الركعات الثانية والثالثة من حقه أن يتقدم، ثم الناس يسقطون بعد تمام صلاته ويتم كصلاة خوف. ولكن نظرا لجهل كثير من الناس وعدم معرفتهم بالسنن وحدوث التشويش وقد يحدث هذا ربك في المسجد، حينئذ إذا اقتصر الإمام وبقي في آخر القول فلا حرج، لكن لو أراد الفضل لأن صلاته بالناس لها فضل ولا إثارة بالفضل، لأنه إذا تأخر فقد آثر غيره على هذا الفضل، وذلك قالوا لو رضي أن يتنازل عن هذا فلا حرج. نعم. إلا من ذي سلطان. إلا من ذي سلطان كما قلنا لمكان الولاية. نعم. وحر وحاضر ومقيم وبصير ومخزون ومن له ثياب أولى من ضدهم. هذه من باب الأفضلية، الحر يقدم على العبد والرقيق لأن الرق يقوم بسبب الكفر كما هو معلوم أنه يؤخذ الجهاد ويضرب عليه الرق، فإذا كان النقص هذا الموجود في الرقيق يقدم عليه الحر فيقدم الحر، قالوا أولى، ولكن ليس هناك نص، بل لو كان العبد حافظا لكتاب الله عز وجل وعالما به أو عالما بالسنة فإنه يقدم ولو كان مولى ولو كان عبدا، خلافا لمن قال إنه لا يعم العبد، ولكن هذا قول ضعيف، والصحيح أن القرآن يقدمه وعلمه يقدمه. ولذلك لما سئل بعض السلف رحمة الله عليهم عن إمامة العبد قال سبحان الله ومن لا يصلي وراء عكرمة، ثم ذكر غيره ممن كان من الموالي عكرمة ونافع وغيره، من الذي لا يستطيع أن يصلي وراء هؤلاء الأئمة الأجلاء؟ فالإسلام وإن كان قد ضرب الرق عليهم فإن هذا لا يعني عدم إعطائهم حقوقهم إذا كانوا أهلا لهذه الإمامة بحفظهم لكتاب الله عز وجل وعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفقهم في الدين، فإنهم يقدمون ولو كان عبدا ولو كان فيه شائبة الرق. نعم. وحاضر قالوا يقدم على البادي، والسبب في ذلك غلبة العلم في الحاضر أكثر من البادي، ولكن لو كان من بالبادية أعلم وأفقه فإنه يقدم، والصحيح أنه لا يمنع تمنع إمامة البادية إذا كان عالما أو فقيها أو عارفا بالسنة، لأن العبرة في الإمامة بالأوصاف التي ذكرناها. وأما ما ذكره العلماء رحمة الله عليهم من هذه الأوصاف من الحضر والرق هذه كلها أمور اجتهادية، أما النص الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم في السنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنا، فإن كانوا في السلم سواء فأكبرهم سنا، فدل على التفضيل بهذه الأمور، وأما ما عداها فإنه لم يرد به نص مما اجتهد به العلماء رحمه الله كالعبد والحاضر ونحو ذلك، كل هذا مما لا نص فيه. فقد تجد غير الحاضر أكثر ديانة واستقامة وأبعد عن المنكرات والفواحش من غيره، وأكثر تمسكا بالدين، وقد يكون على فطرته التي فيها استقامة في الأخلاق وكمان في العقل. فالعبرة بالديانة والاستقامة بغض النظر عن كون هذا حاضر أو غير حاضر، هذا كله لا تأثير له مع وجود الدين والاستقامة والعلم بأحكام الصلاة. ومقيم ومقيم، قالوا يقدم المقيم على المسافر، والسبب في ذلك أن المسافر سيقصر الصلاة، وبناء على ذلك قالوا ربما اختلفت على الناس صلاتهم، لأنه سيصلي ركعتين في الرباعية، فإذا تقدم بالناس وصلى بهم فإنهم يظنون أنه وهم، فربما سبحوا له، وربما سلم بعضهم معه، لأن الناس بعضهم فيه غفلة يدخل بالصلاة ولا يعي عدد ما صلى، فإذا قال الإمام السلام عليكم ظن أنه على الكمال فسلم معه، ولذلك قالوا أنه يقدم المقيم على المسافر. وكل ذلك من باب الاجتهاد، ولكن المسافر يقدم إذا كان على علم وكان حافظا لكتاب الله عز وجل وأحب القوم أن يقدموا فإنه يقدم. نعم. وبصير وبصير، قالوا البصير يقدم عن الأعمى، وهذا لا نص فيه، ليس هناك نص على تقديم البصير على الأعمى، وهو اجتهاد كما ذكرنا من العلماء رحمة الله عليهم، ولكن قالوا إن وجد من هو أعمى ومن هو بصير فإنهم قالوا البصير ربما يكون أرحب بالناس، ربما تطرأ أمور أو تحدث أمور، فلذلك قالوا إنه يقدم البصير على الأعمى. ولكن الحقيقة من عبرة الديانة والاستقامة، وأن البصير والأعمى على حد سواء، لأنه لا يفضل بينهم إلا بنص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نص. وكم من أعمى قد كف بصره ولكن استنارت بصيرته، والعمى عمى القلب. ولذلك إذا جمع الله للإنسان الفقه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقدم ولو كان كثيف البصر. نعم. ومختون ومختون، قالوا يقدم على الأقلف وهو غير المختون، قالوا لأن غير المختون تنحدث النجاسة في الموضع المعروف، ولذلك يكون المختون أكمل طهارة من غير المختون، وهذا ذكره العلماء رحمة الله عليهم من باب الاحتياط للصلاة، وعندهم كلام في إمامة الأقلف، ولكن ليس هناك نص على بطلانها وعدم صحتها. والصحيح أنه يجوز أن يصلى، لكن لو أن إنسانا لم يختن كيف يعرف لم يختن؟ مثل أن يسلم رجلان، أسلم رجلان ثم أحدهم اختتن وكلاهما حفظ القرآن أو حفظ شيئا، حفظوا مع بعضهما من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان علمهم على حد سواء، ولكن أحدهم اختتن والثاني لم يختتن، من نقدم؟ قالوا نقدم المختون. في مثل هذا يستقيم، يقدم المختون على غير المختون، لأن هذا تقديم من جهة الدين، والسبب في ذلك أنه التزم بشرع الله أكثر من غير المختون، فإنه بادر واختتن، ولذلك يكون هنا التقديم من جهة الدين، ويعتبر نوع من التقوى وزيادة في تقوى الله عز وجل والتزام بحدود الله سبحانه وتعالى، فلا حرج. نعم. ومن له ثياب، ومن له ثياب، لأن شرط صحة الصلاة ستر العورة، فإذا وجد العاري وغير العاري فإن الذي يؤم هو غير الذي قد ستر عورته، ولا يتقدم العاري لأنه إذا تقدم انكشف وتكون إمامته سببا في انكشافه، ولذلك يتقدم غير العاري على العاري. نعم. أولى من ضدهم. نعم. أولى من ضدهم. نعم. إذا اجتمع من هو عاري وغير عاري لا يشترط أن يكون العري كاملا، يعني لو كان أحدهم عنده ثوب كامل والثاني عنده ثوب أقل، أحدهم عنده ثوب يستر العورة والثاني عنده ثوب إلى نصف العورة، فإننا نقدم من كمل ستر عورته على من هو دونه. نعم. ولا تصح خلف فاسق ككافر. ولا تصح خلف فاسق ككافر، هذه مسألتان. المسألة الأولى بعد أن بين لنا رحمه الله من الذي يقدم للإمامة ومراتب الأئمة والمفاضلة بينهم، شرع رحمه الله في حكم إمامة من لا تصح الصلاة وراءه، فقال رحمه الله لا تصح الصلاة خلف فاسق ككافر. الفاسق مأخوذ من قولهم فسقت الرطبة أو الثمرة عن قشها إذا خرج، فأصل الفسق في لغة العرب الخروج، وسمي الفاسق فاسق لأنه خارج عن طاعة الله والعياذ بالله، وذلك بعصيانه والتمرد عليه سبحانه وتعالى. والفسق يكون على حالتين، إما أن يصل بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله، فإن الكافر يوصف بكونه فاسقا لأنه على أعلى درجات الفسق والخروج عن طاعة الله عز وجل، وإما أن يكون دون حد الكفر، بمعنى أن فسقه لا يخرجه من الإسلام. ولذلك تجد في القرآن وصف الكفار بالفسق لأنهم خرجوا عن طاعة الله عز وجل على أكمل ما يكون عليه الخروج. فأما إذا كان الإمام كافرا فالصلاة لا تصح وراءه بإجماع العلماء، الإمامة الكافر لا تجوز ولا يجوز تقديم الكافر. ومذهب طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم أنه يلزمون بإعادة الصلاة، أنهم يلزمون بإعادة الصلاة، فلو أن كافرا قدم للصلاة بالناس ولم يعلموا إلا بعد 5 سنوات يلزمون بإعادتها 5 سنوات. ووقع هذا في بعض الأماكن، وقع أنهم قدموا بعض الكفار فصلوا وراءه أكثر من 5 سنوات ثم تبين أنه كافر فأعادوا صلاتهم 5 سنوات. وهذا طبعا يكون بالترتيب الفروض على الصفة التي ذكرناها في قضاء الفوائد. فلا يجوز، لا تجوز إمامة الكافر، لا يجوز تقديمه ولا تجوز الصلاة وراءه. وبناء على ذلك قال رحمه الله: لا تصح خلف فاسق ككافر. الفاسق الذي يرتكب الكبائر أو يصر على الصلاة ضد العدل، فالعدل الذي لا يرتكب الكبيرة ولا يصر على الصغيرة. العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. فالذي يرتكب الكبائر ولو كبيرة واحدة أو يصر على الصغائر يداوم عليها فإنه يوصف بكونه فاسقا. فلا تصح الصلاة وراء. اختلف العلماء رحمهم الله، لو أن إنسانا فاسقا تقدم وصلى بالناس هل صلاتهم وراءه صحيحة أو ليست بصحيحة؟ قولان للعلماء: القول الأول أن الصلاة وراء الفاسق صحيحة ما دام أن فسقه لم يخرجه عن الإسلام، وبه قال جمهور العلماء ومذهب الحنفية والمالكية والشافعية وبعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. القول الثاني أن الصلاة وراء الفاسق باطلة، لا تصح إمامة ولا تصح الصلاة وراءه، وهو مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه. استدل الذين قالوا بصحة صلاة إمامة الفاسق، صحة الصلاة وراء الفاسق، بأدلة. أولها حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخطأوا فلكم، أي لكم صلاتكم كاملة، وعليهم أي عليهم خطأهم. فبين أنه لا علاقة للإنسان بفسق الإمام أو صلاحه، فالعبرة بالصلاح. فقال: يصلون لكم فإن أصابوا، يعني إن كانوا صالحين، فلكم ولهم، أي الصلاة على ما هي عليه، وإن أخطأوا أي كانوا على خطأ فلكم، أي صلاتكم لكم وعليهم خطأهم. هذا الحديث قال نص واضح لصحة إمامة الفاسق. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا ذر رضي الله عنه أن يصلي مع الجماعة، وقال: صلها معهم فإنها لك نافلة. هذا كما في الصحيح. وجه الدلالة أنه صحح صلاته وراء الفساق وأثبت كونها نافلة، إذ لو كانت باطلة لم تكن لا نافلة ولا كبيرة. الدليل الثالث هدي السلف وإجماع السلف الصالح رحمه الله عليه، فإن ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عن جميع صلوا وراء الحجاج، ومع ذلك لم يحكم أحدهم ببطلان الصلاة وراءه، وهذا يدل ولم ينكر عليه أحد، تدل على أن الصلاة وراء الفاسق صحيحة. الدليل الرابع من العقل قالوا: الفاسق صلاته في نفسه صحيحة، يعني مجزئة لنفسه، فمن ذلك أولى أن تجزئ إمامته للغير. توضيح ذلك، قالوا للحنابلة: الآن الفاسق لو صلى الظهر أو صلى العصر هل تطالبونه بإعادة الظهر والعصر؟ قالوا لا. قالوا: طيب، ما دام أن صلاته صحيحة في حق نفسه فمن ذلك أولى أن تصح في حق غيره. أما بالنسبة لمن قال بعدم صحة الصلاة وراء الفاسق، ففي الحقيقة ليس لهم دليل واضح صحيح صريح يدل على بطلان الصلاة وراء الفاسق، ولكن لهم أصول، منها أنه إذا تقدم الفاسق وأما بالناس فإنه لا يؤمن أن يحملهم على المحرمات أو يدعوهم إلى المنكرات، من هذا فيه غض من مكانة الإمامة وامتهان لهذه الإمامة التي تقوم عليها أعظم شعائر الدين بعد الشهادتين وهي الصلاة، ولهم في ذلك اجتهادات، لكن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن الصلاة وراء الفاسق صحيحة، وأن الفاسق له صلاته كما أن صلاته صحيحة في حق نفسه فمن باب أولى أن تصح في حق غيره. يقول رحمه الله: ولا خلف فاسق ككافر. فجمع رحمه الله بين هذه المسائل: أولا عدم صحة الصلاة وراء الفاسق وهذا منها المرجوح. ثانيا عدم صحة الصلاة وراء الكافر وهذا يكاد إجماع يكون إجماعا. وثالثا الدليل في قوله خلف الفاسق ككافر فإنه قياس. نعم. ولا امرأة وثلثة من رجال ولا تصح وراء امرأة أي من الرجال أن تكون إمامتهم امرأة فلا تجوز إمامة المرأة بالرجال وهذا بإجماع العلماء رحمه الله. لكن شذ بعض العلماء وينسب الشذوذ إلى الطبري وداود فقالوا يجوز أن تؤم المرأة الرجال وهذا قول شاذ. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ما أفلح قوم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة فخير الأمور الصلاة. فإذا لم تصح بما هو دونها وورد الوعيد ما دونها فمن باب أولى في الصلاة نفسها. فلا تقدم المرأة الإمامة بالرجال ولأن إذا تقدمت بالرجال فتنت أو فتنت أو اجتمعت الفتنتين فكانت الإمامة فترة لها في نفسها وفترة لغيرها فلا تتقدم المرأة على الرجال. نعم. وخنثى وكذلك الخنثى لأن الخنثى محكوم بكونه أنثى ولا يؤم الرجال وإنما يؤم من هو مثله أو يؤم من هو دونه وهي المرأة. نعم. أسعدكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل أيهما أفضل الإمامة أم الأذان؟ أسعدكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل الأفضل الإمامة أو الأذان. فمذهب الجمهور أن الإمامة أفضل وذلك لأن الإمامة هي المقصد والأذان وسيلة للإمامة والصلاة جماعة ولأن الإمامة يشترط فيها من الفضائل ما لا يشترط في الأذان ويشترط لصحة الصلاة نفسها ما لا يشترط لصحة الأذان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وأما من بعده الخلفاء الراشدون وكذلك أيضا لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام نص صحيح بتقديم الأذان على الإمامة ولهذا قالوا بتقديم الإمامة على الأذان. والقول الثاني أن الأذان أفضل وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه اختارها جمع من أصحابه وقيل إنها هي المذهب أن الأذان أفضل من الإمامة وشدوا بما أثر عن عمر رضي الله عنه أنه لولا الخلاف أذنت ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين وهو حديث أبي داود وأحمد في مسنده عن أبي هريرة. قالوا هذا يدل على أن الأذان أفضل من الإمامة وقال صلى الله عليه وسلم إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك فأذن فإنه لا يسمع مدى صوتك حجر ولا شجر ولا مدر ولا جن ولا إنس إلا شهد لك يوم القيامة. وهذا قالوا وكذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. قالوا هذا يدل على فضل الأذان وأنه أفضل من الإمامة والصحيح أن الإمامة أفضل من الأذان لأن الله اختارها من نبيه عليه الصلاة والسلام ولم يحفظ بحديث واحد أنه تولى عليه الصلاة والسلام الأذان. وأما كونه يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدلالة على فضل الأذان فإن هذا لا يدل على أنه أفضل من الإمامة. ألا ترى الصلوات النوافل وردت فيها أحاديث بفضلها ولم يرد بخصوص صلاة الفرائض كصلاة الفجر والعشاء والمغرب مثل الأحاديث التي وردت في النوافل. ولذلك الإمامة مقدم من وجوه عديدة فإن الإنسان إذا نظر إلى مال الإمامة من مسؤولية ومن تحمل أعداء ولما فيها من الفضل كما قال بعض السلف من صلى بالناس كتب له أجر يعني الإمام له أجر من يصلي وراءه قل أو كثر وهذا فضل عظيم مع ما في مواعظهم وتذكيره فإن الإنسان يذكر الناس في الخطب وفي المواعظ العابرة وفي المناسبات المقتضية فإن هذا التذكير فيه حياة للقلوب ودلالة على الخير وانشراح للصدور وهداية إلى سبيل الله عز وجل. والله تعالى يقول من أحسن قولا ممن دعا إلى الله فإن من بمعنى لا أي ولا أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قد يقول قائل إن هذه وردت في المؤذن وهذا قول مرجوح إنما هي عامة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله عامة. وعلى هذا نقول المؤذن داع إلى شيء معين وهو الصلاة والخطيب دائن إلى أشياء بل دائن إلى شعائر الإسلام كلها. فإن قلت بتفضيل المؤذن لكونه يدعو إلى الصلاة فإن الإمام يقوم بها، وإن قلت إنه يدعو فإن الإمام يدعو إلى الصلاة ويدعو إلى ما هو أعظم وأجل كدعوته إلى توحيد الله عز وجل وخطبته بالناس وتذكيره. فالذي يظهر والعلم عند الله أن القول بترجيح الإمامة أولى وأحرى، وأن الإمامة لها فضل عظيم، وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين هذا دليل لنا لا علينا. فإن قوله اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين يدل على فضل الإمامة، لأنه لعظم مسؤوليتها صرف الدعوة أن يعينهم على أدائها حتى يكون أجرهم أكثر. وقوله عليه الصلاة والسلام واغفر للمؤذنين فإن هذا لخفة أعداء الأذان كان الدعاء لهم بما يناسبه. وقال بعض العلماء إنما هو دعاء بما يناسب الحال لا علاقة له بالتفضيل. والذي يظهر الله أعلم أن تفضيل الإمامة أولى وأحرى، وذلك لما ذكرناه من الوجوه التي بنيت على النقل والعقل، والقول بتفضيلها هو الذي تطمئن إليه النفس، والله تعالى أعلم. أسلامكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل إذا قام الإمام لركعة خامسة فماذا يفعل المسبوق بركعة؟ هل يصلي معه بالخامسة وهي له رابعة؟ أم ماذا يفعل؟ أسلامكم الله. إذا قام الإمام للخامسة فحينئذ الناس على ثلاثة أقسام. القسم الأول من منهم تامة صلاته ويعلم بخطأ الإمام، فحينئذ يجب عليه أن يبقى في التشهد ويترك الإمام يتم الخامسة ويتشهد معه ويسلم، تتشهد وتطيل في الدعاء حتى ينتهي الإمام من الركعة الخامسة الزائدة. أنت معذور لأن الواجب عليك أربعة، والإمام معذور لأنه مأمور إذا شك أن يتم الخامسة، فأنت على ما أنت عليه وهو على ما هو عليه، وصلاتك صحيحة وصلاته صحيحة إذا علم المأموم بزيادة إمامه وصلاته هو تامة. الحالة الثانية أن يعلم بزيادة الإمام، أن يكون عالما، أن يكون غير عالم بزيادة الإمام، فتلزمه متابعة الإمام ولا يجوز له أن يبقى لأنه ملزم بالمتابعة حتى يتيقن أنها الخامسة فيجلس كالطائفة الأولى. وبناء على ذلك إذا لم تعلم هذه الزيادة بحيث لم تدري هل هو زائد أو ليس بزائد فالأصل أنك تتابعه فتصلي معه، فإن تبين أنها خامسة فصلاتك صحيحة لأنك كالإمام بمكان العذر بالسهو. الحالة الثالثة، النوع الثاني الثالث أو الطائفة الثالثة هم الذين سبقوا بأجزاء من الصلاة أو بكل الصلاة، فهؤلاء يتابعون الإمام ويصلون معه الركعة الخامسة لأنهم مأمورون بالاقتداء بالإمام، والإمام معذور فيما زاد، وبناء على ذلك ركعة الإمام صالحة له وصالحة لمن وراه. فلو أنك علمت أنها زائدة وقد فاتتك ركعة دخلت وراءه وأتممت وسلمت معه فتسلم معه لأنه قد تمت لك أربع ركعات، فأنت مأمور بالصلاة أربع ومأمور بمتابعة الإمام، فتابعت الإمام فيما يشرع لا فيما يمنع، والطائفة الأولى إنما تعذرت عليها المتابعة لأنها في الممنوع لا في المشروع، والله تعالى. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة في المسجد الذي به قبر؟ أسابقكم الله. لا تجوز الصلاة في القبور، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن اليهود والنصارى قد اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أنا قالت رضي الله عنها قالت من المؤمنين يحذر مما صنعوا، أي يحذر أمته أن تصنع كما صنعت اليهود والنصارى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح دل يبين لنا أنه لا يجوز اتخاذ القبور مساجد، فلا تجوز الصلاة على قبر ولا عند قبر ولا بين القبور، وكذلك لا تجوز الصلاة إلى القبور أن تكون جدرانها متصلة بالمساجد. وهذا القول قال به جماهير السلف رحمة الله عليه، وقالوا بعدم صحة، قال جمع منهم لعدم صحة الصلاة وأنها باطلة، لو صلى في المقابر فإن صلاته غير صحيحة. تستثنى من هذا الصلاة على الجنازة في القبر إذا دفن وقبر، قال بعض السلف بجواز الصلاة على الميت بعد قبره في حدود 3 أشهر و6 أشهر وما لم يبلغ 3 أقوال للعلماء الذين يقولون بجواز الصلاة على القبر بعد دفنه. وإن كان الأقوى والأولى من ناحية الدليل أن الصلاة على القبر مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينظرها بالصلاة عليهم. هذا يقصد التخصيص، ينظرها بالصلاة، هذه رواية مسلم. فهذا كما يقول جمهور يقصد التخصيص به، لكن لو أن إنسان صلى على قبر يتأول قول من يقول بالجواز فلا حرج. الشاهد أنه لا يجوز الصلاة حتى في المسجد الذي فيه قبر لا يصلى، لأنه ذريعة إلى الشرك والعياذ بالله، فإن الصلاة عن القبور عند القبور تفضي إلى تعظيمها. وقد حدث الشرك أولا حدث لقوم نوح بتعظيم الصالحين حينما صوروا صورهم، ثم جاء من بعدهم فيه فعبدوهم والعياذ بالله، وكان السبب في عبادتهم تعظيم الأوائل لهم. فالصلاة عند القبر تعظيم لهم، وقد يعتقد أن هذه البقعة لها فضل ولها مزية، ولذلك إذا فتح هذا الباب للجهال فإنهم يسترسلون ويقعون في الشرك والعياذ بالله، كما هو واقع في بعض الأماكن نسأل الله السلامة والعافية، فإنه لما بنيت المساجد على القبور طافوا بها واستغاثوا بها وذبحوا لها ونذروا لها نسأل الله السلامة والعافية، حتى إنهم يعظمونها كتعظيمهم لبيت الله الذي يطاف عليه نسأل الله السلامة والعافية. بل إن بعضهم لو دعي إلى تعظيم شيء من هذه الأمور قد يعظمها أكثر من البيت. فلو دعي للحلف عند قبر فلان من الصالحين ودعي للحلف عند الكعبة ربما وجد أن الحلف عند قبر الصالح أشد وأعظم من الحلف عند البيت. فقيل لرجل أتحلف بالله؟ فحلف بالله عنانا مغلظة أنه ما فعل. فقيل له احلف بفلان الصالح؟ قال لا. فأصبح والعياذ بالله تعظيمه لهذا أكثر من تعظيمه لله، وهذا بسبب الجهل من صلى الله السلامة والعافية وتساهل في الذرائع التي تخلي من صلى الله عليه وسلم إلى الشرك. فلا يجوز الصلاة في القبور ولا عند القبور ولا إلى القبور كما ذكرنا، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، لو صلى الإمام بجماعة وهو محدث ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة، هل يخبر المأمومين ويعتبر من واجبات الإمامة بيان هذا الأمر؟ أسابقكم الله. إذا صلى الإمام وهو محدث ثم تبين له بعد الصلاة بعد تمام الصلاة أنه كان محدث، فصلاة من وراءه صحيحة، ولا يلزمه أن يقول لهم، بل يقتصر على الوضوء إذا كان محدثا حدثا أصغر أو الغسل وإعادة الصلاة، ولا يلزمه أن يخبرهم. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما روى مالك في الموطأ أنه صلى بالناس الصبح الفجر، ثم انطلق إلى مزرعة له بالجرف وهي من ضواحي المدينة، فلما جلس على الساقية يعني على القنطرة التي فيها الماء رأى أثر النمي على فخذه، فقال ما أراني إلا أجنبت وصليت وما اغتسلت، وهذا بعد طلوع الشمس. ثم اغتسل رضي الله عنه، في رواية قال إنا لما أصبنا الودك لان في العروق، ثم اغتسل رضي الله عنه وصلى ولم يأمر الناس بالإعادة. قال وهذا القول هو قول جمهور العلماء رحمه الله عليهم، وله أصل في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه في صحيح البخاري، يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي لكم صلاتكم صحيحة وعليهم خطأهم. ولكن لا يجوز للإمام أن يتقدم على الناس وهو محدث، ولا يجوز للمأموم أن يأتم به إذا علم حدثه، وهكذا إذا رأى عليه نجاسة، فإنك إذا رأيت حدثه علمت بكونه محدثا. مثلا شخص معك الإمام معك رأيته دخل وقضى حاجته أو انتقض وضوءه أو رأيت سمعت منه ما يجب انتقاض وضوءه، ثم رأيت منه الذهول والنسيان فتقدم بالناس وصلى، فأنت تعلم أنه محدث، فلا يجوز لك أن تأتم به. وإن أتممت به فمذهب طائفة من العلماء أن الصلاة باطلة ولا تصح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. إن شاء الله الأسبوع القادم الدرس سيكون في الأسبوع الذي بعد هذا، يعني الثلاثاء الذي بعد القادم إن شاء الله تعالى.